لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معكم في الدرس الماضي نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرار ونزول بعض آيات القرآن كالآيات الأول من سورة اقرأ والآيات الأول من سورة نون والقلم وما يسطرون، وكان الوحي بدء لاتصال ثقافة وتعاليم السماء مع الأرض بعد انقطاع وبعد مضي فترة بين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حتى نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد نزول أوائل سورتين اقرأ ونون والقلم انقطع الوحي فترة طويلة، وكان النبي أثناءها يتردد إلى غار حراء خلوة مع الله وحنينا وشوقا، وطلبا لدوام هذا التلاقي الإنساني الإلهي. ونزل بعد ذلك أوائل سورة يا أيها المدثر قم فأنذر، عقب لقاء النبي مع جبريل تأثر جسديا وصار يرجف بدنه، وأتى إلى بيته وهو عم يرجف وقال دثروني يعني غطوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. بتقوم بالإنذار لما بتصير الله في قلبك أكبر من كل شيء، وثيابك فطهر، ولما بتكون ثيابك الجسدية طاهرة وثيابك النفسية اللي هي أخلاقك طاهرة، فإذا ما في مع طهارة الخروق، إذا ما في طهارة النفس من نجاسات الأخلاق هذا ما بيصلح للتبليغ ولا للتعليم ولا للإنذار ولا لبناء الإيمان. لذلك طلاب العلم ما بيشعروا، بيعرفوا حالهم وبيتيقنوا فاشلين فيما تعرضوا له. واحد بصير طالب علم ما بشان كلمة شهادة، أي شهادة، أي شيء، بدعة جديدة، الشغل أوروبي، شغل استعماري. إذا كان في ضمن منا العلم ما في مانع، لكن عم ينغر الشيخ يظن أن الشهادة حوى كل العلوم اللي بتأهله للوراثة النبوية، والحال تعلم جزء وجزء جاف. أما الحقيقة ما شم رائحتها. تربية النفس بدأ يربي النفوس وما تربى. التزين بمكارم الأخلاق هو فاقد الأخلاق. شلون بده يكسي الناس بكسوة الأخلاق وفضائل وخشية الله وتقوى الله والحكمة والعلم وبناء الحياة بناء العالم؟ الشيخ يا ابني الشيخ حقر الإسلام وحقر الدين. لما لو قدموا للناس منيح لك كمان ما عم يقدم للناس شيء، ولو بده يقدم شو بيقدم؟ النبي شو قدم؟ النبي كيف قدم؟ اذا قدمت للناس صبارة بشوكها كون انت عم تكرمه لما عم تخرب بيتهم. واذا بدك طعم الناس الجوز بقشرة الاخضر وبلع بتقتلن جوزة واحدة. فهو عرف ان الضعف كاسدة غير مقبولة، لذلك ما على عرضها بالسوق. ليش؟ لانه ما في اهلية، هو ليس اهلا، وما اخذ من العلم ما فيه الكفاية. لا بيعرف يسوق سيارة، وسيارة ما فيها موتور، ما فيها ديفرنس، منحوشة على مزبلة، شيء عتيق، رفريف وشسء عتيقة ومصدية. طيب يا ناس على عرفات هو بيجرأ يقول للناس تعالوا على عرفات؟ ما بيجرأ، لذلك ما عرف الشيخ. وإذا حكى كمان ما الناس شايفة. لذلك الإسلام فقد روحانيته، والمجتمع الإسلامي فقد تقدمه، فقد عقله، فقد فكره. كان سيدنا عمر يقول لست بالخب، يعني أنا مالي مكار، والخب لا يخدعوني. يعني اللي بيخدعه خادع هذا ما مؤمن. المؤمن ما بينخدع، ما حدا بيحسب بينكم فيه. هيك كان يفهم الإسلام. أبو عزة الشاعر كان كافر، وقع بالأسر، دخل على النبي إنه أنا أبي 9 بنات، أعطي عني، فقير، النبي عفى عنه إنسانية ورحمة، وشرط عليه إنه ما بيهوج الكفار على المسلمين بشعره. نقض عهده وصار يهوج الكفار، وجحد معروف النبي وإحسان النبي، وقام عبء أسير في معركة بدر. جابوه لعند النبي، قال له يقطعوا رأسه. قال له عندي 9 بنات هدول وأنا فقير، شو بصير ببناتي؟ قال له النار لك ولبناتك. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إذا واحد فوت إصبعته بسقط ولدعه عقرب، بيحط إصبعته ثاني مرة بالسقط. النبي بيقول المؤمن ما بياكلها مرتين، معناته المؤمن صاحي، هذا من الإيمان. المؤمن ما بهلول أجذب، الجذبة ما من الإيمان. لست بالخب، كما أنه ما بيمكر بالناس بيغدر، هذا بيكون نذل، ما في شرف. إذا بده يحارب حارب عدوه بالإعلان، أما بالغدر بالمكر بالخداع. سيدنا عمر قال لست بالخب والخب لا يخدعوني. كما إذا واحد مكر أنا ما لي أجذب، الإسلام كله صار جذب. واحد تكون شاطر ريالته ومطقش بالبعث، يقولوا هذا ولي من قطب، هذا من الأبدال. يعمل المنكرات والفسوق، كل هذا من الأولياء. يعني أخواننا الوهابيين لما بينكروا على التصوف يعرضوا عليهم التصوف من الباب، هذا ما تصوف. التصوف هو التربية الإسلامية، خلينا نشيل اسم تصوف، الأخلاق الإسلامية. وثيابك فطهر والرجز فهجر. إذا بتقوم بدك تقوم تنذر، بدك تهجر الرجز، الرجز العذاب، يعني أسباب العذاب الذي هو المعاصي. بدك تقوم تأمر بالمعروف وأنت تارك المعروف، تدعي الناس إلى الفرائض وأنت مضيعها، بدك تنهى الناس عن المحرمات وأنت تفعلها، وبدك تصير شيخ، بدك تصير عالم، هذا مستحيل. الغيبة حرام، النميمة أبو نجيب خذ وجيب حرام، الخيانة حرام، عدم أداء الحقوق لأصحابها حرام، الجهل حرام. المسلمين وينصف يعني المشايخ اللي ضيعوا المشايخ، ما في مشايخ. تنبرجي بده يسوق طيارة فيها 400 راكب، ايه مستحيل. واذا كان نص طيار هذا خطر اكبر، كان الناس بيركبوا معه، اما تنبرجي ما حدا بيركب معه، اما نص طيار بيركبوا، والخطر الاكبر اذا طارت وعارف يهديها، واذا اجا جبل ما حسن يعليها، يتناطح هو والجبل كناطح صخرة يوما ليوهنها، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وثيابك فطهر والرجز فهجر. اذا ما عرف الا انه يقلقل ويمد ويفخم الراء، هاي هي هذا القرآن انزل لهذا. والابن جماعة هذا كان من مشاهير العلماء، احد تلاميذه طلب عليه يتعلم القراءات السبعة والعشرة، قال له انها كثيرة العناء قليلة الجدوى. كثيرة العناء بده يحفظه ألف بيت، ودائما بده يكرر عشان بس يعرف من لهجة الحراسة ولهجة الدوامة. ابذل جهدك لتفهم حقائق وأهداف القرآن، ولحتى تحقق الهدف من القرآن الذي هو العمل والتعليم. هذا القرآن نزل لهذا. ولا تمنن تستكثر، تعطي شيء قليل وبدك شيء كثير، تعطي لتطلب ما هو اكثر مما تستحق، ولربك فاصبر. فكل جملة اللي هي آية صغيرة تصلح دستور للحياة اللي بده ينجح في الحياة، اللي بده يصير ماجد في الحياة، اللي بده يصير عزيز وكريم بالحياة. المجد يا ابني والعز، هذا في مثل قال عند النسوان، قال خبزة العريس مأمرة ما بتاكلها الا كل مشمرة. خبزة العريس ايش مأمرة ما بتاكلها الا كل مشمرة. اما اذا واحدة ببيتها جدبة كسولة تنبلة بدها حقوق بغير ما تؤدي واجبات. وهكذا كل شيء في الحياة بدك من الله حقوق ما تعطي واجبات، تطلب من الله عطايا ما تقدم خدمات، تطلب من أرضك تحصد وبقدم لك دار وحرات وخدمة وسقاية وسماد بصير. الكون قائم على المكافأة والمقابلة بدءا من الله وانتهاءا بأقل شيء فيها الوجود. الله بيعطيك الجنة غني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الدولة بتعطيك راتب بتعطيك 10,000 ليرة يكون في معك علوم خدمات تعطي الناشين العالي اللي بيقدم البطولات والتضحيات. بدك ناشين وبدك رواتب ضخمة وألقاب مشرفة وانت سرسري بدر جوزك يقدسك ويحترمك وما تعطي تأدي للزوج حقوقه. كلبك اذا بده يلحقك ويهزل لك بذنبه بدك تجيب له اضام تجيب له اكل. اذا ما جبت له شيء قطك اذا ما جبت له شخط الا بيس بيسي. انا كان عندي قبل بيت هون كنت البس بقابه بقابه كبير يسمع صوت القاب ينزقق يعرف دقة دقتي على الباب. لما يسمع نغم الدقة يصير ورا الباب. ليش عم يكرمني هالتكريم؟ لاني انا عاطي حق التكريم سلف. فاذا بده الواحد يتكرم من غير تمن ما بيتكرم بضيع امره وبيهلك نفسه وبيعيش في حزن وما بيصل لشي. الاسلام علم الصحابة المسلمين الاولين علمهم المكافأة والثواب على الإحسان والعقوبة على الإساءة والجزاء على العمل. وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. النبي لما قالوا سألوا عن شغلة قال لهم أجيبكم غدا وما قال إن شاء الله الله عاقبه وقطع عن الوحي عدة أيام حتى الكفار صار يشمتوا فيه قالوا ان رب محمد جفا محمدا. فبعد مدة حتى صالحوا بعد ما قاطعوا جفا وعاتبوا اول كلمة قال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الاجانب يا ابني ليش نجحوا؟ نجحوا من المنطلق. الامم الراقية نجحت من المنطلق. اليابان لما بعتوا بعثات اوروبية بعثات يابانية الى اوروبا لحتى يتعلموا العلوم في منهم اللي دوروا على الشوارع والبنات والرزالات ما نجحوا جابوا الامبراطور على مشانه من اول سنة هذي ما نجح على مشانه. فبعد بعثات بعد منها ما عاد استرجع واحد منهم يدور على الرزالات والسفالات. صارت اليابان أرقى من أوروبا. فإذا بدنا نعمل ننجح المرأة في بيتها مع زوجها التاجر في دكانته الشيخ في الجامع سيارتك تنجح انت تنجح بسمعتك الثقة فيك ما بنيتك بس بنيتك وبعملك وبسلوكك وبسمعتك وبقلبك وبنظر الله لك. اعظم الثقات تكسب ثقة الله. اكسب ثقة الله وحده بكفي لانه ضمن الله في كل الحقوق ضمن حق الله وضمن تكريم الله في كل الكرامات. لكن الله ما بالأمانة ما بالتنبلة ما باللا مسؤولية. النبي كان لا يؤخر عمل اليوم إلى غد. أشوف شافت خبزة بالأرض يرفعها يحطها على عينه يبوسها. النبي شحيح مأمتن عاود شافت الخبزة كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن بيعلم الأمة قال لها بس اتنا عاشق قال لها التوب لا تعتبريه عطية حتى ترقعيه عم يعلمنا الاقتصاد، الشيخ عم يتعلم الفقه، فقهه بين افخاده وبين اسنانه ونتف باطه وحلق شعره، هذا ما، لكن هذا كمان ما عاد فيه. قال لنا الشيخ ما عاد علموا بي وما عاد فيه مشايخ بالاصل، ليش انقرضوا؟ ليش؟ لانه بايت بضاعتهم، بضاعتهم مرفوضة غير مقبولة. نتقدم الصبارة للناس باسم الصبارة تقدم القشر مع الشيخ، وين بده يقبل صبارتك؟ اذا بضاعتك ما عاد تمشي، وباسم الجوز تقدم له القشر اليابس او الاخضر، مين بده يعمل دبابة وكبة بالجوز تبعك اللي هو قشر اخضر او قشر يابس؟ لذلك بدك تفشل. اما قدم للناس جوز وابيض وخذ الثمن اللي تطلبه، تاخذ اللي بتريده. ما في شيء في الحياة يا ابني، المشايخ عملوها شغلة توكلية وباسم الدين، يعني كسل، يعني عدم حذر، يعني عدم اسباب، باسم الدين. فضيعوا حاله وضيعوا الدين وضيعوا المسلمين. واو، هي المسلمين ببيروت، اليهود والكتائب واسرائيل وامريكا. الاسلام يا ابني، الاسلام ما الصلاة اللي الناس عم يصلوها، الاسلام علم، الاسلام عقل، الاسلام فكر، الاسلام جد، الاسلام اجتهاد، الاسلام يقظة، الاسلام حذر، الاسلام حب، تعاون، اخاء، كل هالمعاني هي ما موجودة. اول ما هي مفقودة عند اللي عند المشايخ، ما كلهم، لكن كثير منهم، ومع الاسف هذول كمان اللي بهاي الصفات بكره بنبكي على فائدهم، لانه ما عم بتعوض باحسن ولا بمثل. ليش؟ لانه ما في كفاءة. لذلك كان بينما في زمان النبي كان في كلمة مشايخ، كان في كلمة مسلم مؤمن، كان كلمة مسلم يدخل ضمن من العلم، العلم بالله، العلم بكتاب الله، العلم بأعمال النبي، ببناءه للإنسان، بناءه للعالم، بناءه للأمم، بناءه للأمة العربية، وحدهم، حررهم، عزهم، وحدهم، كرمهم، عملوا الملوك. الشيخ هيك بده يعني؟ ايه ما عم يعمل شيء. ولذلك كمان مثل حكاية جحي، فات على المطعم واواعي ظاهر هيك مبهدله، المطعم جي وقت الظهر ما دار مداري ساعة ساعتين، اكل الخبزات حاله وطلع. قال له ما تعود يقصهم؟ قال له اكلنا الخبزات غمسناهم بريحة اللحمة. قال ايه هاد حق الريحة لك؟ شو دخل حق الريحة؟ قال هي الريحة لو ما ذبحنا الخروف، الريحة كلفتنا ذبيحة خروف حتى بدها تشم الريحة وتغمس بالريحة. قال اصبر لك. طالع مجيري من جيبته ورن لي على الباب، قال له سمعان؟ قال له ايه؟ قال له ايه باب. فاذا بدك تقدم للناس طعام بهالشكل، هوا بهوا، كما بيعطوك رنين مبنين، وقدم له اللحمه وكباب وشرحات وبورما، فورما شو بيسموها، شاورما، بيعطوك مصاري، صندوقك بيمتلئ. فضمن نزول هذه الايات ووصول سيدنا جبريل للنبي معلم وقدم له الشهاده، شهادة رسول الله، شهادة النبوة والرسالة، دكتوراه. إيه انت اذا ما صار لك نبوة ورسالة ختمت، خذ شهادة الولاية، الله ولي الذين آمنوا، خذ شهادة انما يخشى الله من عباده العلماء، خذ شهادة والراسخون في العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولي العلم. شو شهدوا؟ شهدوا بالله أنه قائما بالقسط بالعدل، عم يعطي كل ذي حق حقه، انت عم تشهد هلا المسلمين الله عم يظلمهم؟ لا ما عم يظلمهم، لا هذا كله شغل ايدينا جهل. اليهود علم، نحن فرقه، اليهود وحده، نحن بخل، اليهود سخاء. ما في يهودي في العالم الا بيدفع لاسرائيل بالملايين. هذا كله ابني بصير البسل جهاد. في عبد الجاهد اللي عبد الجاهد ما بيطلعوا الوف، والامه العربيه 150 مليون، الرقص والفقش والتلفزيونات والمواويل وهذا الولاويل بقى مواويل والولاويل هي بتجمعهم عروبه. بصير الاسلام ولاويل وناس عم يولولوا وناس عم يعملوا مواويل. ما في لا دين ولا في اسلام ولا في فئه قليله، فئه قليله ما عم تسد الفراغ. ما بيكفي ابني، بده لازم انسان الفئه يرعاها ويغذيها. نرجع كلنا فئه واحده، كلنا لا مذاهب ولا، كل مسلم بيكون عالم ومعلم وداعي الى الله. سيد ابو بكر كان اسمه شيخ ابو بكر، سيد عمر كان اسمه شيخ عمر، كان لقبه مسلم. فكلمة اسلام كان فيها كل الفضائل وكل المعارف، النساء والرجال والبدو والرعيان، واللي كانوا سكرجية وكانوا قطاعين طريق وكانوا فسقة وكانوا فجرة، كله في الاسلام بلغوا قمة ما يمكن ان يبلغه انسان. وهلا الخريطة موجودة والبدان موجود والارض موجودة، اشتغل حرق بدو ازراع اسقي عشب اعراء اتعاب حروس امطور تحصد مثل ما حصدت. النبي قال خير امتي اولها واخرها، وامتي كالمطر لا يدرى اوله خير ام اخر. النساء والرجال ممن يأس، لانه اذا كان طقشة مفتاح بشعل الضوء، لكن اذا انت ما بدك تطقش المفتاح بصير ضوء، عندك انت ارادة انك تصير مسلم حقيقي؟ مسلم الاسلام الحقيقي يعني علم، بدك معلم، تربية بدك مربي، ذكر بدك تذكر، يقين بدك تتيقن، كله بدك تاخده من معادنه من مدارسه من اهله. تاخذ طقم على العيد من محلات الملابس، اذا رحت لعند سوق جليلاتية تقول له اخي العيد جاي في عندك طقم انجليزي؟ مالك تفضل تقول قيس. في للحمير البلدية وفي للحمير تبع حلبون، هدو سجلاناته السميكة مشان الشوك يبعد عن اجسامهم. هل بيعجبك؟ اذا راح لسوق الحداد قال له بدي كزلك نمره اربعة، هذا بيعتبر سكة بعينه، خذ لك الكزلك يا سي محفار. هيك المسلمين صاير وضعنا ابني، اللي بالجوامع المشايخ العلماء ما الكل، لكن كمان فقدنا على كل المستويات. ما صفيان الا الله يعيننا ابني ويعفي عنا، الله يعفي عنا كلنا، وانا اولهم. لا تظن ابني لك عم بقول انا من احتراق قلبي على امتنا. الا اللي صار مساكين على اخواننا اللبنانيين والفلسطينيين، على المسلمين فقط يعني، والمسلمين حاجة عن اللبنانيين والفلسطين مسلمين ما فقط. كل هالطنطنات من هيئة الأمم للأذى، خدام اليهود ريغان رئيس أمريكا، وكل هالدول اللي عندها تعزان، كل هذا كلام فاضي يا أبي، هذا كله كلام فاضي. في محاولة إنه يطالع المسلمين كلهم من لبنان، إذا اتصلت على الفلسطينية مساكين وب وبنستعد أكثر، وبكره بيجي وكان يجينا الدور إلا إذا ما نرجع لإسلام الصدق، الإسلام اللي الله أنزله على سيدنا جبريل، بدءا من إسلام حراء والانقطاع عن الخلق إلى الله ومجاهدة النفس، ونفهم الآيات، تقرأ الآيات، تقرأ القرآن وتفسيره لحتى تجعلهم صور تلبس فيهم روحك وقلبك وحياتك وسلوكك وأعمالك. هذا الإسلام، هذا المسلم. شيخ كذا شيخ كذا، كلمة شيخ كانت تعني الاختيار، إنه مفشفش هذا الشيخ، وأبونا شيخ كبير. أما العلم ما كان يقال له شيخ، كان يقال له العالم. كبير العالم، بأن العالم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم حبا وخشوعا لما يسمع. شوفرلير ماضي موجودة في منتصف الطريق، خلي صاحبها يشيلها، معطلة السير إذا كان من إخواننا، إذا من غير إخواننا ما نعرف. فهذا غليظة، لو كان من إخواننا نجيب على الدرج، هذا غليظ وما بيفهم. لازم لحال الإنسان دائما، لا تخلي الناس تحكم عليه، أنت تحكم على حالك. واحد يجي بعد بطريق الناس، بسد الطريق على الناس، قدر انه بكرة بعد نص ساعة بصير زحمة. لا تكون غليظ لا بسيارتك ولا بكلامك، ولا تخلي الناس يأمروه. هل اللي مطلوب منك بتعرف وأديه لحالك. الله يرزقنا يا ابني الفهم، والله يعين الشيخ. والله انا اجيت لعندكم مالي حاسن احكي كلمة، زعلان والله مالي حاسن احكي كلمة، لكن برؤيتكم شوية شوية شوية، فشو حامل الله به عليم، الله به قلوبكم. لكن قلوبكم احنا شو تعمل معي؟ بدنا اماني ابني لما بدنا حقائق. انا كنز، كنزكم وكنز هذه الامة، لكن الامة لسه ما بتعرف. لما بيفقدوني هذا المناحيس بيعرفوا النعمة امتى؟ بعد ما بيفقدوها، يقولوا كان وكان ويا ريت ويا ريت. والموفقين، الموفقين بيستفيدوا من النعمة بأثناء وجودها. ما بدي احكي بالتفصيل، الله بيعرف التفصيل، والموفقين بيعرفوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تم ضمن 3 سنين 4 سنين بينه وبين الله. وأول من أسلم مثل ما قلنا خديجة زوجته، سيدنا علي كان عمره 12 سنة في بيته كابنه، عبده زيد ابن حارثة، صديق الأول سيدنا أبو بكر، وهو كان أعظمهم. سيدنا أبو بكر كان رجل، سيدنا علي كان ساعته إيش؟ طفل رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر اشتغل له 3-4 زلم، أكثر العشرة المبشرين الجنة أسلموا على يد سيدنا أبو بكر كعثمان وطلحة والزبير. الزبير أسلم كان عمره ابن عم النبي بين 8 و10 سنين. سعد ابن أبي وقاص كان عمره 19 سنة. فابن مسعود كان راعي، أبو ذر بدوي هو وأخوه وأمه. بها 3-4 سنين ضمن حلقة محدودة، ما في تبليغ عام. إلى أن أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أي انتقال إلى مرحلة ثانية. كان الأول ضمن حدود محدودة وضيقة، والنبي عم يشتغل بنفسه بتعميق شروش إسلام النبوة والرجالة، في إسلام الولاية، في إسلام العلماء، في إسلام العامة، في إسلام هات إيدك وانحقني في إسلام المنافقين، ما في إسلام من أنه نوع. الله يجعل إسلامنا إسلام الولاية، الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فحتى استكملوا 40 شخص بإسلام عمر، وإسلام عمر وهو مثل النار الموقدة بده يقتل النبي، بده يقتل النبي وفي طريقه إلى قتل النبي، ووصل لمحل تجمع الصحابة وقالوا له يا سيدنا عمر كل الخاف منه، كان يخوف. قال لهم كان سيدنا الحمزة أسلم، سيدنا الحمزة كان رجال، قال لهم أدخلوه فإن أتى لي خير فمرحبا به وإلا قتلناه بسيفه. دخل النبي مسكه من صدره وهزه، هزه هزة مثل إذا كان قاعد هز سجر كل مصفرة وبآخر الخريف شو بصيب الوراء كما بصائب. وهكذا كان عمر تساقط مثل العصفور بين إيدين الباز، وقال له أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تعرف بأن الله واحد وأن تسلم لله وجهك؟ سقط بلا حراب وأسلم. لما أسلم كبروا الصحابة تكبيرة سمعوها أهل مكة، فقال له للنبي نحن على الحق لما على الباطل؟ قال له لا على الحق. قال له ايش مخبين حالنا؟ خلينا. فأول مرة بيظهروا بجمهرة وهم كلهم 40 زلمة، هي ضمن 4 سنين 5 سنين، 20 بتقدمهم سيدنا علي و20 بتقدمهم سيدنا الحمزة. والكفار غضبوا وزعلوا ما عرفوا انه اللي النبي بده يعملون ملوك وهم بدهم يقتلوه، النبي بده يعزهم وهم بدهم يذلوه، النبي بده يحييهم وهم بدهم يميتوه. فقال اريد حياته ويريد قتلي فاترك ما اريد لما يريد. قديش شفقة العارف بالله الداعي الى الله على الناس، قديش جهل الناس بحقيقته باهدافه. الشيخ ما له غاية، غايته اسعاد الناس كلهم من اصغر واحد لاكبر واحد، ما في تفريق بين ابنه وبين عدوه. هذا الشيخ في قلبك رحمة لكل الخلق ووسعى لكل الخلق وعطاء لكل الخلق، لكن لمن يريد العطاء يعني، لكن لما بيريد. الله قال للنبي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والأربعين كل واحد إسلامه له قصة، وكل واحد انشغل فيه أشكال وألوان، ولقوا دفعوا ثمن الإسلام غالي. فأحدهم لما أسلم دري في أبوه وهو طلحة ابن عبيد الله، وأبو طلحة كان يسمى بأسد قريش. قال له مين أسلمك؟ مين لعب بعقلك؟ مين فسد ليك؟ أبو بكر. مسكه هو أبو بكر ربطه الحبل وصار يعذبهم، وبده ينتقم من أبو بكر ومن مين؟ ومن ابنه. فالإسلام حتى أجيت على عشيرة سيدنا أبو بكر وأنقذوه. أبو بكر من مين؟ من أبو طلحة. أبو ذر لما أسلم النبي قال له اكتب إسلامك، قال له والذي بعثك بالحق لأصرخن بين ظهرانيهم وليفعلوا ما شاءوا. فإجا لناديهم محل مجتمعاتهم، وقد الله ما بيعطي عزم بأعلى صوته قال أشهد أن لا إله إلا الله. وهم كم آلهة عندهم؟ كل واحد بيته عنده 20 سلم. وأشهد أن محمد رسول الله. هذا تحدي وهو بدوي. وابني شو هالسرعة، انه بسرعة هذا ممكن يموت يقتل، لا سأل عن حياته ولا عن روحه، مع ان هذا على خلاف حكمة النبي. النبي قال له اكتب اسلامك، اول الظاهر عقله ما حمله، بدنا نحن ابني عقل كبير ابني عقل صغير، عقل النبي اصح لما عقله اصح. فقالوا قوموا الى هذا الصابئ، هذا اللي ترك دينه، قال فمال علي اهل الوادي بكل مدرة كبر وعظم حتى خررت مغشيا علي، حتى فقد وعيه وغب على قلبه. اجى سيدنا العباس عم النبي وكان زعيم وما اسلم، قال لهم ويلكم ألستم تعلمون أنه من قبيلة غفار، وإن طريق تجارتكم عليهم بكر بيقطعوا عليكم قوافلكم شهر زمتهم، فعند ذلك تركوني ورفعوا ضربهم عني، فجئت زمزم فغسلت الدماء عني، فلما أصبحت الغداة ثاني يوم رجعت إلى مثل ما فعلت في اليوم الأول. رجع على نواديهم ومجتمعاتهم بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. قال فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فخلصني، فخرجت وأتيت أخي أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت أسلمت وصدقت. فقال ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما لي رغبة عن دينكما، فأسلمت وصدقت. فأتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم. اللي عنده عطاء وعنده نماء وعنده سراء وغنى من جوا، شوفوا انتاجه ابني دماء. انا برأيي زماننا كله الناس كلها مسلمين، شيوعي وملح كلها دخل، لانه ما في شيء كفر. يعني ليش بتاكل خبز معفن؟ لو في عندك صفيحة هذا تاكل معفن؟ الناس عم يصيروا ملحدين لانه ما في مشايخ، ولو في مشايخ الملحدين لحتى يصيروا اول المؤمنين. واصدق سيدنا عمر ما كان ملحد، وسيدنا خالد، سيدنا خالد راح يروح النبي بأحد ويروح الاسلام كله. شو صار؟ صار اسد الله واسد رسوله. وسعد مين اللي يعمل البطولات والابطال والعظماء؟ المربي يا ابني، ما المربي؟ المربي واعوانه وساعديه. فكل واحد منكم بده يشتغل، ولا ظلم الشغل بالشهوني، بده قلب ذاكر، بده قلب موقن، بده صدق، بده يقين، بده علم، بده فكر، بده اخلاص، بده تواضع للناس، بده حب لكل الناس. ما نقول هذا كافر وهذا منافق وهذا ملعون وهذا اتلوه وهذا اغتالوه، ما هيك النبي عمل يا ابني، هذا ما عمل اسلامي. هاي سيرة النبي موجودة، هاي 4 سنين من حياة النبي. معظم اوقات النبي وين عم بيروحها؟ في غار حراء، عم بيعبي بطاريته، عم بيشحنها، عم بيعبي الذخيرة، عم بيهيئ العدة، ومن وقت نفسه عم يشتغل. فلما الظاهر بلغ القمة وهيئ كل العدة كاملة، فمن اواخر 40 خالد ابن سعيد لما ابوه بلغ انه اسلم وكان من عظماء قريش، وكان اذا لبس امته لا يعتم قريشي اعظاما له. زي اللي استفتوا معده يستجي لفلفه اللفة احتقرها هو كما كانت اللفة لعظماء الرجال لأشراف الناس. هلأ صارت الشيخ رمى اللفة من ايش؟ من عزة لما من رخصها، لكن ان شاء الله لا بده يغليها، لانه ما هي اللفة اللي بترخص وبتغلي، انت بتغلي اللفة وبترخصها. بزمن الشيشكي الله يرحمه كان كثير من اهل العلم الله يسامحهم يقولوا عن لفتنا هي عطائية ان هي ما لفت العلماء، لفت العلماء اللي تكون على الطربوش وعلى طرة، ولو اضطر من الإدبان. يوم من الأيام ما سمعت إلا الشيشان يطالع أمر بتوحيد العمائن وما مقبولة إلا اللفة عطائية اللي مدربة تبعي. أي لفة؟ قال الشيخ شو صار يقولوا؟ إنه الشيخ كفتاره واشتغل، وأنا والله ما عندي علم. بعد كم شهر الله يرحمه نقيب الاشراف سيد افندي حمزه بيحكي لي واسال لي انا السبب لكن ما عندي علم. استدعاه شي شكل قال لي شو هذا المشايخ كل واحد بده شكل مثل شمبو كل ريشه شكل بده يكون زي موحد وفرض متى كمان بدله رسميه. شوف لك انت وكلتك تنتقي اجمل اللفات ومعمم على كل المشايخ. يوم من الايام هو عزمني على الغداء عنده، يا غافل لك الله شفت فيه خمسة مشايخ وما انتبهت. تالي عزم كل شيخ، واحد جماليف، واحد عطائية، واحد عطربوش، تالي عاملنا معرض وانه انا لك احسن. قال لي ما عجبتني غير لفتك. أني كتبت تقرير أن أنا بنتقي لتوحيد العمام كل لفة عطائية. في ناس من اللي ما بيعرفوكم نكاية فيكم لفوا أغباني أنه هو ما شيخ أغباني يعني تبع العوام رضي يكون عامي ولا يلبس لفة مثل لفة الشيخ. وفي ناس كبوا لفة بوك طلع سبوب. فش قاد يا أبني ما اللفة بتعز وبتزل، انت بتعز اللفة وبتزلها. ما الدين ما الدين بيعز وبيزل، انت اذا كنت في دينك صادق تنعز، واذا بدينك كذاب لو انت ثابت للدين وادعيت هذا يعني اذا ادعيت الشبع بروح الجوع لا تضحك على حالك، لا تكون طفل، لا تكون مجنون، لا تضيع عمرك سدك مثل الاموات. الميت ما عنده طاقه وقدره واراده، معذور اذا ما صار. اما انت فخالد ابن سعيد ابوه غضب عليه وكان لا اذا اعتم لا يتم احد اذا اعتم عظاما له، وقال قائله في هذا الموضوع ابا احيحه من يعتم عمته يوما وان كان ذا مال وذا عدد. مين بيحسن يلف لفته اذا كان هو موجود؟ جابوا ضربوا بالعصايه حتى كسرها على بدنه. قال له اتبعت محمدا وهو يخالف دين قومه؟ فقال والله تبعته على ما جاء به. قسم العمك انا ما لي سائل عمك بركي بيغضب علي. هذا ما هذا الله رضوان علي. نحن نرضي الام والاب برضاء الله، اما اذا كان رضا يتنافى مع رضاء الله ما عندنا الرضا. قال فاخرجه من داري وقال اذهب يا لك حيث شئت والله لامن عنك القوت. فقال لا والله ان منعتني فالله يرزقني ما اعيش به. قال ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص وتغيب في انحاء مكة حتى في اخر الامر هاجر الى ارض الحبشة. لان اذا قعد بمكة ما يحسن، يضربوه يعذبوه يحرقوه يسجنوه يجوعوه يشبعوه يدخنوا عليه بالنار حتى يرجع عن الإسلام. الإسلام ما صار هيك يعني، جامع مفتحة ومنورة وعلماء بالمجان، بس تعال صير مسلم. لكن يا ابني الإسلام الحقيقي الله يعيده للأمة العربية، الله يعيده للمسلمين، مسلمين الاسم. الإسلام علم يا ابني وذكر وإحياء الليل مع الله ومجاهدة النفس حتى تتغلب على أهواءها وأنانياتها وبهيميتها. الإسلام ما اسم ولا هوية ولا انتماء ولا أسرة. بكرة من نموت يا ابني، من نموت بكرة الله بده يسألنا عن إسلامنا وعن أعمارنا وعن حياتنا وعن علمنا وعن شيخنا وعن قرآننا وعن نبينا وكل شيء بالدنيا تركته وراء ظهرك، لو بتملك الدنيا من مشرقها إلى مغربها. وإذا أسلمت دنياك ما بتروح، بالعكس الإسلام الحقيقي بده يزيد دنياك، مالك، عزك، جاهك، صحتك، كل شؤونك بدها بالإسلام الحقيقي. إسلام العلم تتعلم إسلامك والعمل تعمل فيه، أخلاق الإسلام، سلوك الإسلام، حكمة الإسلام، إسلام القلب، إسلام الدعوة إلى الله، إسلام تتحمل في سبيل الله. هلأ ما في حاجة تتحمل شيء، الناس كلها بتقبل إيدك. بالجمعة لو عملت جلسة لأقاربك عملا بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أي شو الفائدة إذا قلت أنذر أنذر نوسك وراه أذان شو اسمها إخفاء، وعملت أن هي بس هيك من يعمل. لما نزلت الآية هي المرحلة الثانية من الإسلام بعد الأربعين، أول ما الله أنزل في واحدة قبل منها أسلم حسين والد عمران ابن حسين، فجابوا له عند النبي الصحابة أو هو إجا عند النبي غضبان وبده يقاوم النبي، قال له تشتم آلهتنا وتسفه عقولنا وتنقص آباءنا. قال تعالوا، قال كم تعبد من إله؟ قال أنت كم إله لك؟ قال له سبعة في الأرض وواحد في السماء. قال له فإذا أصابك الضر من تدعو؟ وتع مشكلة تلتجي لمين؟ تطلب من مين المساعدة؟ قال له من الذي في السماء، لما الذي في الأرض ما بتحرك من أرضه. قال له فإذا هلك المال مين من مين تطلب؟ قال له من الذي في السماء. قال يستجيب لك وحده وتشرك معه غيره. يا حسين أسلم تسلم. قال فأسلم، فقام إليه ولده عمران ابن أسلم قبل منه، فقبل رأس والده ويديه ورجليه، ولما دخل ما فزله ولا صافح ولا سلم عليه. قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مما بكيت؟ قال من صنع عمران، دخل أبوه حسين وهو كافر فلم يقم إليه، فلما أسلم وفى بحقه، فدخلني من ذلك الرقة والتأثر والعاطفة والانفعال. وأنزل الله تعالى بعد ما كان يصلي خفية في دار الأرقم، كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ولما يجي لدار الأرقم يصلي مختفيا حتى ما يصير مشاكل. فلما نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، الصدع رفع الصوت وخلي قلوب الأعداء تتصدع وتتشقق، وأعرض عن المشركين، لا تأخذ وتعطي معه للجادل، كون اشتغل بالإيجابيات لا تشتغل بالسلبيات، آذوك لا تآذيهم، لو ضربوك لا تضربهم، بدك تصبر. هذا الفقه ابني، فقه الدعوة. الجاهل وأعرض عن الجاهلين، تتنزل لمستوى الأحمق، تتنزل لمستوى الكلب، عضك بتعضه، تعوى عليك تعوي عليه. كذلك الجاهل الأحمق بدك تتسلح بالحلم، بساعة الصدر، بالتواضع، بالحب، بالتحمل. هلا مسكين الشيخ لما بتعلم شان ايش؟ انه شلون بدي اعيش؟ ما بيقول شلون بدي ابني الاسلام؟ ما بيقول طيب شو الطريقة لحتى اعرف طريقة النبي؟ النبي شلون عمل؟ بده يمشي خطوة خطوة، يمسك الخريطة اول كل شيء يحفر الاساسات. فاذا بدي اعمل الطابق السابق لسه ما حفر الاساسات، بنهي الهليكوبتر، بيجيبه مصنع خالص وبيعلقه بالهواء، بيحط الارضية تسلوت. اخي انا سابع بصفيه بالارض، حط الحيطان تسلوت، هذا بيصير مع طابق سابع بالاسلوب الخاطئ. هكذا هل الاسلاميين عم يفشلوا ما ممكن ينجحوا. قبل كل شيء بدك انت تصير مسلم، اسلام القلب، اسلام الاخلاق، اسلام الحب، اسلام العشق، اسلام الفناء. هذا منين بصير؟ بصير حداد من سوء الحدادين، اجلالاتي من سوء اجلالاتيه، باطنجي مع باطنجيه. بدك تصير مسلم حقيقي من الاسلام الصلاه، ومن الاسلام العلم، ومن الاسلام الاخلاق، ومن الاسلام الحكمه، ومن الاسلام الصبر، ومن الاسلام الصمود، ومن الاسلام تحاكي الناس باللغه اللي بيفهموها. لو النبي اخذ سيف اجا نعر هاد وخنجر دق هاد، وشو بيعملوا فيه يعني؟ ما بيدقوا فيه؟ واذا كان رسول الله ليش ما في قتل انبياء قبله؟ هو في عليه الصلاه والسلام في احد يعني نفذ من الموت. بشر، انما انا بشر، لكن الله تولى حراسته وعنايته، لكن تعرض لي 500 خطر ومع كل هالكفاءات. فانت ما في ولا كفاءة، شلون بدك تمشي؟ بده يمشي من الاسطوح على الشارع من غير درج، انه من هون اقرب بالدرج 70-80 درجة طويلة، هي من هون رأس الاسطوح خطوة واحدة بصير تحت من الطابق السابع، ومن تحت لوين؟ على الأغرى رأسا. هذا لذلك الشيخ بده يفشل مليون فشل، وفشل الشيخ فشل الأمة يا ابني، لأن الشيخ الحقيقي بده يبني الأسرة، يبني الشخص والتاجر والبياع والشاري والضعيف والقوي والمظلوم والظالم. المظلوم يساعده لحقه، الظالم بيرجعه عن ظلمه وجوره، الخائن بيرجع عن خيانته، الغشاش بيعمله نصوح، الكذاب بيعمله صدوق، العاق بيصير بار، الخائن بيصير أمين. هذا الشيخ، الشيخ طبيب المجتمع، أبو المجتمع. كمان الناس لما بيشعروا، الام لما بتربع ابنها بتعلق فيها لما ما بتعلق، واذا كان ما في حليب بساسها بتعرف عليها، بتعرف على المصاص اكثر ما يتعرف على امه. واذا ما حنت عليه ولا غسلته ولا نظفته ولا لبشته، بيعرف امه، بيعرف العطف والحنان. فنزلت هالآية بعد 4 إلى 5 سنوات من نزول الوحي، يعني 4 سنين إلى 5 سنين، وكان الإسلام في حدود ضيقة تماما. النبي مشغول باللعب، الله يتولى بناء النبوة والروحانية والتعليم والإرشاد، وعم يشتغل ضمن دائرة إيش؟ ضيقة. فلما عاد قال له فاصدع بما تؤمر، لو ما صار في عنده طاقة قوة لحتى يحمل ما بيحمله. ف يقول فلما نزلت فكر الإعلان ودعوة الناس جهار كان الأول قوة بينه وبينه. يجي أبو ذر خفية لعنده، أما هلا تعال إيش بالأسواق وبالمجتمعات وبالنوادي وبالتعلم وما لي إيده، ما هو الله عم ينزل له رئيس الملائكة وهو عبد. قال فمكث نحو شهر جالسا في بيته وظن عماته أنه مرض، فأتينا إليه عائدات فسألنه فقال ما اشتكيت شيئا، أنا مالي مريض. قال ليش ما عم تطلع من بيتك؟ قال إن الله أمرني بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فأريد أن أجمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله. فهذا عفك شلون وحدي ومجتمع كله أصنام وأوسان وجاهلين ولادي، هلا الناس في صلاة، رئيس الجمهورية بيصلي، رئيس الجمهورية بيصوم، والله بيكرم المشايخ، والله ساعدنا على أمور الدين بمساعدات، الله يهدي اللي خربط، لكن هو ما بتخربط، ما بتغير إن شاء الله، أنا بعرف. الجوهر بيتم جوهر، والألماس الماس اتنك لكن هو ما تنك. فالشاهد قال إن الله أنزل علي وأنذر عشيرتك الأقربين وأريد أن أجمع بني عبد المطلب عشيرته لأدعوهم إلى الله. فقال عماته أدعوهم ولا تدعوا عبد العزة فيهم. مين عبد العزة؟ أبو لهب، عليه من الله أشد الغضب. فإنه غير مجيبك إلى ما تدعو إليه. فأرسل النبي إلى بني طالب فحضروا، وحضر أبو لهب من غير عزيمة. إذا إجا واحد من غير عزيمة للخير إلا نعمة، أما إذا إجا من غير عزيمة وللشر، لكن شو النهاية؟ ابني استقيموا، المستقيم يخدم حاله، والأعوج الله ما باللعب معه. ابني اللعب مع النبي لعب مع الله، النبي ما عمل معه شيء، لكن اللي تقرأ أنت مين؟ الله. قال له دمري حميرة ووضعوا فيها مثل مرض مثل الطاعون، ما كان يزوق. والنبي بده ينشغل بأبو لهب، بلا أبو لهب خليه يروح إلى أهله بحاله. فالنبي صار يقول يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار رأسا، يا بني غرة، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أملي لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. وسكت النبي وقام أبو لهب. قبل ما النبي يدعوهم قال له هؤلاء عمومتك، فترك الصبأة. الصبأة يعني غير دينك، تغيير الدين شو اسمه؟ صبأة. يعني بغير دينه شو اسمه؟ صابئ. قال له اترك الصبأة واعلم انه ليس للعرب بقولك طاقة، ليس لنا بقولك طاقة تجاه العرب، العرب كله بكرة بيفزوا علينا يحاربونا، نحسن ان نتحمل حربهم؟ شي مجنون انت؟ وان احق من اخذك وحبسك أسرتك وبنو أبيك إن ظللت مصرا على أمرك، وهو أيسر علينا من أن تثب علينا بطون قريش. ما تقوم تسول علينا بكرة قريش وتمدها العرب، خلينا نحن نمسكك ونقتلك ونحبسك ونخلص منك أحسن ما بكرة العرب كلها تفز علينا. فما رأيت أحدا جاء قومه وعشيرته بأشر مما جئتهم به. شوف البلد، قال أعظم شر وعد إجا في مين؟ النبي، وأعظم شر الإسلام. شايف أمي؟ شايف؟ هذا أقرب الناس إلى النبي، ويعتبر العم أب، ولازم يكون أقرب عضد وأكبر مساعد. الله لا يشقينا، الله لا يشقينا، الله لا يعمينا، الله لا ينحسنا. فلما وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله تعالى على النبي تبت يدا أبي لهب وتب. معنى تبت يعني خسرت وهلكت، يعني هو خسر، اللي بده يخسر هو اللي بده يهلك. فلما سمع أبو لهب بنزول القرآن في حقه قال إن كان ما يقوله محمد حقا افتديت منه بمالي وولدي عند الله. فنزل ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى يعني سيدخل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ما كانت تعمل حطب على قوي، حمالة الحطب اللي بيشغل يجيب الحطب وبيشغله لحتى يحرق الناس، بيقول هذا كانت منمانة تنقل اخبار الناس ابو نجيب هات اجيب. تعرف لا شو حكى عليك؟ تعرف ابوك شو حكى عليك؟ تعرف اخوك شو حكى عليك؟ تعرف امك شو حكت عليك؟ شريكك شو حكى عليك؟ سبك بهدلك هيك بده يعمل هيك بده لحتى يثير الشر، او من غير ما ينوي هالنية عاد تنمى من غير ما ينظر للنتائج. خفيف، ما في دين، ما عنده علم، وقد يكون عنده علم لكن العلم ما دخل قلبه حتى يسيطر على إرادته فيسيطر على أعماله وحياته وسلوكه. هذا لا يزال جاهل، وهذا اسمه نمام واسمه قتات. والنبي قال النمام لا يجد رائحة الجنة وإن رائحتها لتشم من مسيرة 500 عام. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك يا ابني، هذا نمام بس. فكيف إذا كان تارك صلاة؟ كيف إذا كان فاسق؟ كيف إذا كان خبيث؟ كيف إذا كان بيرتكب المحرمات؟ كيف إذا لا بيحلل ولا بيحرم؟ ولا الله ولا آخرة ولا موت ولا سؤال القبر ولا الحساب ولا الجنة ولا النار؟ وين المسلم يصف يعني؟ وين؟ أإسلام وتذبحهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ لكن للأسف إذا مات ما الضباع بتاكله، الدود بتاكله، الدبان بتاكله، إيش نحن صايرين؟ وإذا بنصير إسلام حقيقي الله ربنا لديننا، تعال تعلم، تعال تربى، هذا طريق الرجوع إلى الإسلام. أما أنت قاعد بأحضان مرتب وعلى الفيديو وعم تجيب الأفلام الرزيلة ولا مجلس علم ولا ذكر ولا الرفيق الصالح ولا المجلس الصالح ولا السهرة الصالحة ولا الذكر، وبدك ترجع للإسلام والله يعيد الإسلام، الله بده يعيد الكفر بأمثالك. الوقت خلص معكم وزاد عليكم 10 دقائق بنحاسبكم فيهم. فالله عز وجل يا ابني يرزقنا الفقه في الدين، ما فقه الاذن فقط، فقه الاستماع فقط. الله قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، يعني بآذانهم وهم لا يسمعون، يعني بقلوبهم. بدنا سماع الاذن وسماع القلب، واذا ما في قلب بدك تعمل قلب. القلب يصير بذكر الله بعد التوبة الصادقة، بعد التصميم ومعرفة شو الإسلام وكيف الطريق للرجوع إليه. وأول الإسلام كان النبي قبل ما يصلي أبو بكر وقبل ما يذكر وقبل ما يتوب. شو كان أول النبي؟ النبي راح. طيب إذا راح النبي ما في إسلام، في خلفاء النبي، فدور. إذا ما لقيته هون ببيروت اسطنبول على اسطنبول، بفرنسا على فرنسا، بالهند على الهند. مولانا خالد كان عالم شيخ العلماء سلطان العلماء، لكن عرف ان علمه كلام ولسان وإذن، اما قلب الى القلب ما في. فراح الى الحج لحتى يدور على معلم القلوب. اجتمع بشيخه، ما اجتمع بشيخه، اجتمع بواحد الى اخر قصة تعرفوها. وبعدين راح لعند شيخه الى الهند ماشيا، وقعد في الخلوة 8 أشهر ما خاطب ولا كلم انسانا. هذا بدك تصير طبيب لك 8 أشهر؟ ايه والله نعمة. لكن كمان كان عالم العلماء، مضاره كمان شي 10-15 سنة بالعلم، لانه العلم القلبي بده كمان علم، علم مكتوب وعلم مقروء. ايه فالظاهر مع الباطن، يعني عمل القلب مع عمل الجسد، الجسد وعلم اللسان مع عمل القلب، بذلك تصير مسلما وتصير مسلما. بلا العلمين وباللسان والقلب لا لك مسلم ولا لك مسلمة. والجبة اذا كنت شيخ، شو شيخ ابني الشيخ اذا كان لفني وجبة ودقن حلق دقنك وحط جبتك مع عرفك على الرضا، بس قديش بيسوق؟ في ناس ما بيشيلهم 5 ورات الا الاسن ببلاش، بقول لك ولا بتعطيني 1000 ورات. اما اذا صار في مسلم العلم الحقيقي بصير بكبارك وبينعلو، وبصير نعلو بالمتحف. هلا كل شعبه من شعرات النبي ببلد، ويعملها كل سنه مواسم شعره، وفي كل واحد يحسن بيشوفها، كل واحد يحسن بيلمسها. هذا الشيخ. اذا الشيخ بمعناه يعني علم النبوة وعلم السماء والدعوة الى الله وهداية الخلق، اي شعره بشعره. ولو صرماته كانت وين بتحطها شيخ عمر؟ والملوك وين بيحطوها؟ لو يصلوا النبي بحمار النبي لتشوفوا باكبر المتاحف العالمية، سواء اسلامية او غير اسلامية، حدوة حمار النبي. المشايخ صاروا هيك يا ابني، صار الناس باركوا بحميرهم وبنعالهم. كان في طائية عند شيخنا طوائي الشيخ عيسى الكردي الله يقدس روحه، الشيخنا محافظ عليها إلى خرقة، هي خرقة لكن تذكر وبتربط روحيا لما بتشوفها روحك رأسا بتعمل رابطة مع صاحب ايش وذكرى وخيال. وهذا المقصود، ما المقصود الخرقة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.